نفسه مبين. الله يفتح عليك يا بلال، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة وصوت جميل، الله مبارك. لكن حاول أن يعني إذا كان هناك قفزة نغمية أو أن يعني إذا أردت أن تعلو بنبرة الصوت فلا تعلو في الذال في كلمة هذا، لأنها تصبح كأنها مثنى. مثلا إن هذا لهو البل، صارت كأنها مثنى، إن هذا اقفز في الهاء إذا كانت قفزة نغمية، إن هذا لهو ال، عرفت؟ فهمت قصدي؟ أن تعبر بالنبرة أو تعبر بالنغمة. وهنا يأتي أهمية يعني توظيف يعني المقامات أو النغم في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أي نعم. شكرا لك. محمود من الإمارات، تفضل يا محمود. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر وعلى كل علينا وعليك، يا هلا ومرحبا. نسألك الدعاء لمصر وسائر بلاد المسلمين. الله يجزاك خير. وإنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. من أول 115. نعم. ولقد مننا على موسى. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. رقق الميم. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين. لو وقفت هنا أولى. وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة، الله مبارك، شكرا، بارك فيك. ناخذ فاضل من قطر، تفضل يا فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزيك خير ومحفظك. حياك الله يا أهلا ومرحبا فيك. الله يحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. من وين شيخ، من وين؟ من آية 145 من سورة الصفات. 145. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يا فاضل حاول تقرب السماعة من فمك، يعني الصوت بعيد شوية. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات والبنين. أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. الله يفتح عليك يا فاضل، ما شاء الله صوت جميل. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله ينورك وبارك الله فيك شيخ، الله يجزيك خير، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال من معنا. أنس من الإمارات، تفضل يا أنس. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله فيك. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة. نعم؟ الجنة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم وما منا

أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك ما شاء الله، تلاوة جميلة وتجويد أجمل. معانا اتصال هيثم. السلام عليكم شيخ مشاري. وعليكم السلام ورحمة الله يا هيثم، حياك الله. نور الله وجهك شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يجزيكم الخير، إن شاء الله تزورونا في ألمانيا. إن شاء الله بإذن الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار مصطفين وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب. الله يفتح عليك يا هيثم، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، معنا اتصال ولا نختم؟ آخر اتصال معنا حمزة من الإمارات، تفضل يا حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن أيوة مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، تفضل. السلام. الفائز معنا هيثم المجاهد من ألمانيا. مبروك يا هيثم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ولا تنسانا من صالح دعائك. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، وإلى أن نلقاكم بإذن الله على خير في حلقة قادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي في روضه فلنشرعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي.